بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام محمد بن محمد البابورتي رحمه الله تعالى، ونحن في الدرس الثالث عند قوله رحمه الله تعالى: إن الله تعالى واحد. قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء معجزه أو قال يعجزه، ولا إله غيره. قال رحمه الله تعالى: قوله إن الله واحد هذا بيان للمقول، أي نقول حالة الاعتقاد إن الله واحد. هل يصح مسألة نحوية أو نحوية، هل يصح أن نقول أن الله واحد؟ نقول أن الله واحد؟ قال ما بيصح. لماذا؟ قال لأنها لا تؤول هنا مع ما بعدها بمصدر. كيف يعني؟ كما نقول يعجبني أنك شجاع، يعجبني أنك شجاع، فالتأويل بالمصدر يعجبني شجاعتك. تأويل بالمصدر تؤول مع ما بعدها أن مع ما بعدها بالمصدر، بمعنى نقول يعجبني أنك شجاع، يعني يعجبني شجاعتك. الشجاعة هي مصدر، أي نقول حال الاعتقاد إن الله واحد. قيل الواحد والأحد مترادفان. أنا من اللي إجاب القرآن الكريم؟ قال اثنين: وقد جاء في القرآن وصف الله تعالى بهما، قال الله تعالى: هو الله الواحد القهار، هي الواحد. وقال تعالى: قل هو الله أحد. باللغة العربية الواحد من باب أنه التعداد، يعني في الغرفة كم واحد؟ بيقول لك واحد، وبالغرفة الثانية منقول اثنين، بالغرفة الثالثة واحد، وهكذا، يعني بالنسبة للعدد. أما هنا في العقيدة فالمراد بالواحد الأحد، الأحد الذي هو واحد لا يوجد غيره على الإطلاق، لا بغرفة ولا بغرفتين ولا بغيرها أبدا، لا يوجد في الدنيا ولا يوجد في الكون إلا إله واحد. وقيل يفيد كل منهما ما لا يفيده الآخر. كيف يعني؟ قال: فإن الواحد يستعمل لإفادة الصفات، الواحد يستعمل لإفادة الصفات، والأحد يرجع إلى الذات. أقوال: يقال فلان واحد، واحد زمانه، فلان واحد زمانه، ولا نقول فلان أحد زمانه. شو معنات واحد زمانه؟ فلان واحد زمانه أي أن فلان هو في هذا العصر واحد، واحد في علمه، في سلوكه، في حاله، في قاله، في طريقة إقناعه الآخرين، في كذا، فهو واحد في زمانه. طيب في ممكن يكون في زمان آخر غيره؟ نعم، هذا أمر وارد. قال: فإن الواحد يستعمل لإفادة الصفات، والأحد يرجع إلى الذات. يقال فلان واحد زمانه، يعنون بذلك تفرده بصفات كمالية، صفات كمالية لا يشاركه فيها غيره، وقد تكون صفات مكمالية، قد يعنون أنه فلان هذا واحد في هذا الزمان، يعني أنه هذا أزعر واحد. طيب، ولهذا قيل إن الله تعالى أحد في ذاته، واحد وواحد في صفاته. إن الله تعالى أحد في ذاته، أي ذاته لا يشبهها شيء، ولا يماثلها شيء، ولا تنقسم من شيء ولا إلى شيء، وذاته لا تشبه الذوات، والله ليس له كفؤ، وليس له شريك، وليس له والد ولا زوجة ولا ولد، الله عز وجل أحد، أحد لا ثانية له في الكون، وواحد في صفاته، واحد في صفاته، يعني كم قدرة لله؟ قدرة واحدة. طيب، قال الأزهري، مين الأزهري؟ الأزهري هو عالم نحوي ينسب إلى جده، جده كان عالم كبير في اللغة العربية، هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر، محمد بن أحمد ابن الأزهر الهروي. شو هذا الهروي؟ الهروي من بلاد ما وراء النهر، هرات اليوم وين تقع؟ في أفغانستان. المتوفى سنة 70 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأزهري. قال الواحد في صفة الله تعالى له معنيان، الواحد إلى في صفة الله عز وجل له معنيان، أحدهما أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء، أحدهما أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء. والعرب تقول فلان واحد قومه إذا لم يكن له نظير، واحد بمعنى أحد. والمعنى الثاني أنه إله واحد ورب واحد، يعني من باب التعداد، من باب التعدد، مثل ما قلنا قبل قليل أن الله تعالى ليس له مثلا شريك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالله عز وجل على هذا المعنى واحد. قال والمعنى الثاني أنه إله واحد ورب واحد، ليس له في ألوهيته وربوبيته شريك. طيب ضروري أنا أقول أنا أوحد الله في الألوهية وفي الربوبية وفي كذا؟ لا، عندما أقول الله واحد فأنا أعني جميع ذلك. والعلماء قالوا التوحيد وصفة الوحدانية هي أن نفرد الله تعالى وأن نقول أن الله تعالى واحد ذاتا، واحد صفات، واحد أفعالا، واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، واحد ذاتا وصفات وأفعالا. وعبر بعض أصحابنا عن التوحيد فقال هو نفي الشريك والقسيم والشبيه، هو نفي الشريك والقسيم والشبيه. شو معنى، شو الفرق بيناتهم الشريك والقسيم والشبيه؟ قال الشريك هو ذات أخرى، ذات أخرى لكن تشترك معي في نفس العمل، مثلا أنا عم أفتح مثلا معمل تصنيع بسكويت، ففي هذا المعمل يوجد معي شريك، فهو مثل ما أنا تاجر صاحب رأس مال، أيضا هو الشخص الآخر تاجر وصاحب رأس مال، فنحن مع بعضنا إيش؟ شركاء. فلو كان لله شريك في هذا الكون لو كان لأدارا ولتصرفا هذا بهذا العالم معا، بمعنى أنه هذا العالم هو ملك مين؟ ملك الشريكين، والمتصرف فيه مين؟ الشريكين. لكن الله تعالى واحد فلا يوجد له شريك. طيب شو معنى القسيم؟ القسيم الجزء مني، بمعنى أن الله تعالى لا يتجزأ. الله عز وجل لا نقول أنه والله يد الله غير جسم الله غير رجل الله غير كذا، لأن الله ليس كمثله شيء. بالأصل تستحيل الجسمية على الله عز وجل، تستحيل الجسمية على الله عز وجل، ولا يتصور الانقسام إلا في الجسمية. والشبيه، الشبيه أنه عنده معمل تاني، في كون تاني، في رب تاني ودين تاني ورسل تاني، في هذا الشيء موجود؟ قال لا، التوحيد نعني بالتوحيد أن الله أحد، أحد يعني هو واحد في هذا الكون كله، ما في كون ثاني ولا في دنيا ثانية ولا في أنبياء آخرين ولا في بشر آخرين، الله عز وجل واحد في هذا الكون، أحد في هذا الكون. فالله تعالى واحد في أفعاله، لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات. هاي شو؟ هاي الشريك. هل يوجد لله شريك؟ لا، لا ملكا ولا فعلا، لا في أحد يملك كما يملك الله عز وجل، ولا في أحد متصرف بمعنى خالق وموجد ومفني ومبدئ ومعيد ورازق وفاعل إلا الله. إله شريك ثاني؟ لا، قال لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوع وواحد في ذاته لا قسيم له ولا تركيب فيه. يعني الله عز وجل ذاته إيش؟ واحدة. يعني ممكن الله عز وجل يكون ذاته هي مجزأة؟ لا، ذاته سبحانه وتعالى ليست مجزأة. وعندما أنا أشير إلى نفسي من باب التقريب للعقول، أما أن الله عز وجل ليس جسما حتى أشير إلى نفسي وأعني بذلك أن الله عز وجل مثل هذا الجسم، حاشا وكلا. طيب، ولا تركيب فيه، وهذا الشيء شو بنافي؟ بنافي القول الذي يقول أن الله تعالى حل في خلقه عياذا بالله تعالى واتحد. الحلول عرفناه بزمناته، حكينا عليه في درس ماضي. أما الاتحاد فهو إنه ربي عز وجل هو مكون من محمود وأحمد وخالد وكذا وكذا وكذا، كل هدول بمجموعهم مع بعضهم بيصير اسم الله. هل هذا صحيح؟ لا. إذن الله عز وجل واحد لا شريك له، شو كمان؟ واحد لا قسيم منه ولا تركيب فيه. الله عز وجل ما تركب من فلان وفلان وفلان وفلان بعدين صار إله، حاشا وكلا. القطعة، نحن عندنا مثلا الآن الكمبيوتر، مثلا الكمبيوتر هو مشكل من قطع، بمجموع هذه القطع شو يسمى؟ كمبيوتر. لكن لو فرقنا هذه القطع يسمى كمبيوتر؟ لا، اسمه قطع. أما الله عز وجل فسبحانه وتعالى حاشا له أن يكون له شريك أو قسيم، وواحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها. وواحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها، واحد ربي عز وجل هو واحد سبحانه وتعالى حتى في صفاته، بمعنى لا يوجد شريك له صفات نفس صفات الله عز وجل، ولا يشاركه أحد من المخلوقين في صفة من صفاته سبحانه. منعيد هذه الثلاثة، هذه فكرة جدا مهمة. قال هو نفي الشريك، شو عنا بذلك؟ قال نفي الشريك، قال فالله تعالى واحد في أفعاله لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات. إيجاد المصنوعات ذكرت قبل قليل فقلت إيش؟ ملكا وفعلا. فالله لا يملك هذا الكون إلا هو، والله عز وجل لا يتصرف في هذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى. هو نفي الشريك والقسيم. والله عز وجل من توحيده أننا ننفي إيش كمان؟ الأمر الآخر القسيم. القسيم شو قال؟ قال وواحد في ذاته لا قسيم له. ما في شيء بيتجزأ من الله بيصير إله صغير وإله كبير وإله كذا، ما في شيء بيتجزأ من الله فنقول ابن الله كما ادعى النصارى، كما ادعت النصارى. طيب، ادعى وادعى تصح. والله عز وجل ليس له شبيه، ليس له شبيه سبحانه وتعالى، وهو واحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها. ما في إله آخر غير الله له صفات مثل الله عز وجل، ولا في أحد من المخلوقات يتصف بصفة من صفات الله عز وجل كما هي في حق الله عز وجل. الآن في عندي سؤال ممكن أطرحه، أنه نحن مثلا بغنى عن هذه الجزئيات التي ذكرها المؤلف، خلص يا أخي الله عز وجل قال أنه واحد وقال أنه أحد وانتهت القصة، ليش حتى نجيب هاي قضية قسيم وشبيه ومثيل وكذا؟ شان شو؟ لماذا نشوش الناس بهذه الكلمات؟ بعض الناس يعني يقول ذلك. سادتي الأفاضل، العقيدة الطحاوية كما قال فيها رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء معجزه أو يعجزه، ولا إله غيره. انتهى الكلام. فهو قد أتى بنصوص الكتاب والسنة ودمجها كلها، وين؟ بمتن متين معتمد عند أهل السنة والجماعة، اسمه متن عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام الطحاوي. لكن هذا عقيدة المسلمين العامة. إذا أراد الآن الناس أن يتخصصوا، إذا أراد شخص من الأشخاص طالب علم حاب يتخصص والله بهذا العلم، يقرأ تمام يفهمه. الغاية من ذلك أن يزيل شبهات كان عالقة في قلبه وتدور في خلده، بعض الشبهات عنده أو بعض الشبهات عند غيره، بعض الشبهات عند غيره، إذا أحب أن يزيل ذلك فلا بد له من أن يقرأ هذه التفصيلات. فالعلماء أنشأوا علم الكلام الذي هو علم الحوار للوصول إلى مسائل علم العقيدة، إلى قواعد العقائد. هذا الحوار العقلي وقواعد هذا الحوار العقلي، كل ذلك مع بعضه إيش؟ كل ذلك مع بعضه إيش؟ يشكل علم الكلام الذي هو خدمة للأمة الإسلامية، خدم بها العلماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم أزالوا عن طريقها الشبهات عن نفسي وعن غيري. فإذا اجت علي شبهة شو بدي ساوي؟ برقد على أهل العلم قل لهم اشرحوا لي هذه المسألة، والله هذا الموضوع ما استوعبته، ما استطعت اقتنع فيه، ما استطعت أن أصل فيه ذهني إلي بذهني إليه، والله عقلي ما أوصلني إلى ذلك، اشرحوا لي المسألة. فعندما يشرح من خلال علم الكلام نكون قد وصلنا. فإذا هذه التقسيمات والتفريعات والتفنيدات هي تفنيدات جدا مهمة. لمن؟ للمتخصص. لازم كل عام يقرأ هذه التفصيلات؟ لا، العام يكفي متن العقيدة الطحاوية. قال: وقبل إقامة البرهان على التوحيد، وقبل إقامة البرهان على التوحيد لابد من ذكر إثباته ووجوب معرفته وكيفية الوصول إلى ذلك. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم، لكن به قام دليل العدم. قال: فصل بيان الخلاف في وجوب معرفته تعالى. فنقول، من الذي يقول؟ مؤلف. قال: فنقول: اختلف الناس في وجوب معرفة الله، فذهب الحشوية الذين يتعلقون بالظواهر الحشوية، فرقة من الفرق. إن شاء الله تعالى سأفرد مجلس من المجالس لشرح كلمة المرجئة والحشوية وكلمة الأشاعرة وكلمة الماتوريدية وكلمة السلفية وكلمة الكذا، كل هذه الكلمات سأشرحها إن شاء الله تعالى وأبين المقصود منها بشكل علمي مع نسبة ذلك إلى الأقوال إن شاء الله تعالى. فذهب الحشوية الذين يتعلقون بالظواهر إلى أن معرفة الله تعالى غير واجبة، خلاص بكفيك تعرف أنت أنه في إله، يعني هيك بمجرد ما يخطر في بالك أنه والله في إله، لا يكون خلاص تمام، في إله آمن فيه، خلاص آمن فيه، قال بكفيك. قال: بل الواجب الاعتقاد الصحيح المستفاد بالظواهر، وأنكروا على المستدلين بالدلائل القطعية. قال لك مشان شو أخي هذا اللي أنتوا عم تعملوه فايتين طالعين بهالمعمعة هاي، معمعة علم الكلام وكذا. طيب، هذا قسم. قال: وذهب جمهور المسلمين عدا الحشوية إلى أن معرفة الله واجبة. لما بيقول لك ذهب الجمهور شو معناتها؟ معناتها أن الأمر طبعا فقها وعقيدة بكل علوم هذا الكلام يدلك على أن ذلك غير مجمع عليه، غير مجمع عليه. كلمة أجمع تختلف عن اتفق، تختلف عن ذهب الجمهور. هذول ثلاث كلمات كل واحدة إلها معنى. أجمع بمعنى ما في خلاف إلا من شذ، والشاذ لا اعتبار له. الشاذ لا اعتبار له. شو هو الشاذ؟ الشاذ الذي خالف العلماء في مسألة من المسائل هوى نفس بدون دليل، هوى نفس بدون دليل، هذا شو بنقول له؟ شاذ. أما العالم الذي خالف العلماء عن دليل ثم جاء آخر فخالفهم عن دليل، عندك مثلا أنت 20 عالم، 5 ذهبوا هكذا وذهب 17 18 15 16 اللي هو ذهبوا هكذا، فشو بنقول؟ ذهب الجمهور. لما بيجي على المسألة إجماع لكن ضمن مذهب، فنقول أجمع فقهاء الحنفية. قال: يغني عن ذلك أن نقول اتفق السادة الأحناف على أو الحنفية على كذا وكذا، الحنفية أفصح من الأحناف وبصحة التنزيل. طيب، قال وذهب جمهور المسلمين إلى أن معرفة الله واجبة واجبة، لكن اختلفوا في طريقها. فذهب الصوفية وأصحاب الطريقة إلى أن طريق معرفة الله إنما هو الرياضة وتصفية الباطن. شو بيأثر هذا الشيء؟ إذا واحد عمل رياضات وجهاد نفس وعبادات وذكر وخلوات وكذا، لوين بيصال؟ قال ليستعد للواردات والشواهد والمعرفة التي يعجز العقل عن تعبيرها. فعمدتهم على الذوق في إدراك إيش؟ المعارف. وقالت طائفة لا تحصل المعرفة إلا بالإلهام، لا تحصل المعرفة إلا بالإلهام. طيب نحن لو رجعنا شوي لورا، إذا بتتذكروا في عنا عندنا أمر رئيسي من الأمور الذي ذكره الإمام النسفي رحمه الله تعالى في أول متنه، فقال أسباب العلم إيش؟ ثلاثة. أسباب العلم ثلاثة، شو هن الثلاثة هي؟ قال أسباب العلم ثلاثة، هي الثلاثة: الخبر الصادق والعقل والحواس، أو العقل والحواس والخبر الصادق. العقل والحواس والخبر الصادق هذول بفيدوني علم، منين بدي اجيب انا معلومات؟ معلوماتي الدينيه والدنيويه بشكل عام، كيف تدخل معلومات الى العقل؟ كيف اعتقد بامر من الامور؟ عن طريق واحد من ثلاثه: اما ان يدل عقلي على ذلك فاقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، عالي هيك قال لي، هذا وهذا قديش صاروا؟ اثنين. بصير يكونوا ثلاثه هذول؟ ما بصير، هاد واحد وهاد واحد، ما في ثالث لهم، ليكون اثنين. كيف وصلت إلى ذلك؟ قال هذا علم بدهي، علم بدهي، وهذا كما يقول العلماء من الضروريات. والآن رح يمرق معنا شو معنى الضروري وكسبي وكذا، الآن نشرحه إن شاء الله، رح يمرق معنا تفصيلا. هذا بالنسبة لإيش؟ للعقل. بالنسبة للأمر الثاني قال الحواس. فواحد بيقول لك أنا أشعر بالبرد، بتقول له شو الدليل؟ هذا ما بده دليل، أنا أشعر بالبرد، أنا أشعر بالانزعاج، حاسس حالي متضايق، بيقول لك شو الدليل؟ شو الدليل؟ هذا أمر شعوري أشعره بحواسي، حاسس برطوبة، حاسس بريحة كريهة، حاسس بريحة جميلة، حاسس بكذا، كأنه في ضوء شديد، كأنه في ظلمة، بيقول لك شو الدليل؟ شايفه. إذن حواسي أيضا هي أحد الأسباب أو الطرق التي يدخل من خلالها المعلومات إلى العقل. شو الأمر الثالث؟ الأمر الثالث قال العلماء شو هو؟ قال الخبر الصادق. شو هو الخبر الصادق؟ الخبر الصادق قال وهو خبر الرسول المؤيد بالمعجزة والخبر المتواتر. شو يعني خبر الرسول مؤيد بالمعجزة؟ قال المعجزة هي الأمر الذي تحدى به النبي قومه، فقالوا له شو دليل إيمانك؟ قال لهم انشقاق القمر، ففعل هكذا فانشق القمر نصفين حتى رأوا الجبل بين فلقتي القمر، نزل الأمر عمل هيك، ثم أعاد الله عز وجل جمعه فجمعه مرة أخرى. هالصورة هي اللي عم نشوفها لحنا على سطح القمر، انه في انشقاق وفي كذا، هذا دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ممكن تكون كذب هي الصورة، ممكن. وكم فعلوا ذلك عمدا وقصدا، كم فعلوا ذلك؟ بيربطوا لك شيء من الأشياء الظاهرية مثلا بآية من الآيات، وتعيش من خلالها، انت بتعيش في فلكها فترة وانت مقتنع فيها تماما، رابطين بأمر ديني مصيري مثل معجزات الأنبياء، مثل الوحي، مثل الغيب، مثل عذاب القبور، مثل كذا، كل ذلك شو؟ ففترة من الفترات بتركوك أنت مقتنع فيها، فبصير عندك رابط ذهني، ترتبط هذه المعلومات ارتباط وثيق بين إيمانك بشيء وبين هذه الظاهرة. بعدين بيطلع عندك دراسات أخرى تبطل هذه الظاهرة، فإذا أبطلوا لك تلك الظاهرة شو صار؟ هذا الشيء اللي أنت كنت مقتنع فيه شو صار؟ سقط مع سقوط هذه القصة أو هذا الأمر الذي ادعوا اكتشافه. فهذا اللي احنا بدنا ندير بالنا منه. طيب، فلذلك قال العلماء، قال الإمام النسفي: أسباب العلم ثلاثة: العقل والحواس والخبر الصادق. قال: الخبر الصادق هو خبر الرسول المؤيد بالمعجزة، والخبر المتواتر هذا خبر صادق، جاني شيء صادق أنا. قال: الخبر المتواتر مرأتهم بالشارع قالوا لي هلأ كان الرئيس هون بالحارة. شو الحكي هذا؟ رئيس زمرق من هون؟ إيه ما بصدق. بعد شوي شفت واحد تاني قال لي لك شفت الرئيس كان هون، مرأت لحقته، لا والله عن جد كان الرئيس هون. يعني ها بدأت أقتنع. لما بيجي لي الثالث الرابع الخامس العاشر الكذا، لك كل الشارع عم يحكي إنه مرأ الرئيس من هون، كل الشارع عشرات مئة زلمة عم يقول انه شو كان الرئيس ماشي بهالشارع، شو منقول احنا؟ خلاص. طب انا شفته؟ لا. عقلي يدل على ذلك؟ كمان لا. كيف وصلت الى انه الرئيس 100% كان بهالشارع؟ قال: من خلال ايش؟ الخبر المتواتر. لماذا نزل العلماء خبر الرسول المؤيد للمعجزة بمنزلة المتواتر؟ قال العلماء: لان المعجزة هي بمثابة قول الله عز وجل لعباده: صدق عبدي فيما يبلغ عني، صدق عبدي فيما يبلغ عني. طيب بركي ربي عز وجل أعطى اختبار لنا، ما بيعطيه، ما بيعطيه سبحانه وتعالى، ما بيعطيه، وإلا لضاعت الأمم وضاعت الرسالة كما فعل مسيلمة الكذاب. قالوا له محمد عليه الصلاة والسلام تفل بعين واحد برئ، ففي فلان هذا كمان معه رماد مثل هذاك اللي كان معه رماد عند النبي عليه الصلاة والسلام، يلا أرجينا شطارتك وأرجينا كيف. فتفل في عينه فعميت. قالوا له النبي عليه الصلاة والسلام تفل في بئر كانت مليحة فصارت حلوة، صارت طيبة عذبة، فيلا أرجينا. فراح تفل في بئر فيها ملوحة، فشو صار؟ فجفت. فالأنبياء يؤيدون، مدعون النبوة لا يؤيدون، لأن الله عز وجل يعني بيضيع الخلق هيك بهالطريقة. شو الدليل إنه هذا الشخص هو فعلا رسول من الله، هو فعلا مرسل من الله عز وجل؟ شو هو الدليل؟ الدليل هو المعجزة، وأن تكون هذه المعجزة تأتي حسب ما طلب وتحدى هذا النبي. طيب، صدق عبدي فيما يبلغ عني. طيب، الإلهام، الإلهام اللي يخطر في بال بعض السادة من أهل الله عز وجل، السادة الصالحين وكذا، هل يعتبر دليلا شرعيا؟ بيقول لك ألهمني ربي كذا كذا كذا مثلا. هلا الإنسان ملهم، يلهم، يقع في صدره بعض الأمور، كل منا يعني يحصل معه ذلك بنسب متفاوتة، بنسب متفاوتة بالكم، بكمية الإلهام، وبنسب متفاوتة في حقيقة هذا الإلهام. في ناس يلهمون كثيرا ويكون إلهامهم إيش؟ رباني. لكن في ناس يلهمون كثيرا ويكون إلهامهم شيطاني، وفي ناس يلهمون إلهام رباني لكن مرة مرتين في العمر، مرتين في السنة، تلاقي هيك وقع في قلبه شيء، ثم إذا خرج إلى الطريق وجد هذا الشيء الذي وقع في قلبه وجد قدامه. وهذا يحصل كثيرا، وقد عبده بعض العلماء نوع من أنواع الكشف، نوع من أنواع الكشف. هل هذا يعتبر دليلا شرعيا، دليلا عقديا، دليلا فقهيا؟ لا، الإلهام ليس بدليل. أما الإلهام من كبه يعني، قال لا، يستأنس به للدليل، يستأنس به للدليل. وقال أهل التعليم من الإسماعيلية الروافض يعني: لا يحصل إلا بتعليم الإمام المعصوم، فهم يوجبون نصب تنصيب يعني الإمام، ويحيلون خلوة، يحيلون يعني يجعلون ذلك مستحيلا، خلو الزمان عن وجود إمام معصوم يهدي الخلق إلى معرفة الله، هيك عم يقولوا. قال: وقال جمهور المتكلمين إن طريق معرفة الله إنما هو بإيش؟ بالنظر والاستدلال. معرفة الله عز وجل بإيش؟ معرفة الله بالنظر والاستدلال. مين؟ جمهور المتكلمين. أنا المتكلمين؟ المتكلمين الذين تخصصوا في علم الكلام. المتكلمين الذين تخصصوا في علم الكلام. علم الكلام هو العلم الذي يثبت قواعد العقائد بشكل قاطع من خلال إيش؟ من خلال القواعد المنطقية والقواعد العقلية وغير ذلك. طبعا علم الكلام له كثير من العلوم التي خدمته. من أعظم هذه العلوم علمين صنف فيهما معا كتاب واحد، العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الكتاني، عبد الرحمن حبنك الميداني، ابن علامة الشام، ابن شيخ شيوخنا الكبير الشيخ حسن حبنك الميداني رحمهما الله تعالى. صنف كتاب سماه ضوابط المعرفة، من أفضل ما يقرأ فيه طالب العلم. إذا الواحد بيقرأ شوي شوي لوحده بيفهمه بصعوبة، أما الأفضل أنه يعني يقرأه على شيخ من الشيوخ. أما إذا واحد قارئ مثلا بالمنطق وقارئ بالعقيدة وقارئ بعلم الكلام وحب بعد منه أنه هو أيضا يتخصص أكثر ويبدع أكثر ويستفيد أكثر، فإذا واحد مثلا مسك الكتاب وشوي شوي قرأه وهو متخصص وطالب علم وقارئ من قبل، في فائدة؟ نعم في فائدة. وقال جمهور المتكلمين إن طريق معرفة الله إنما هو بالنظر والاستدلال. شو معنى معرفة الله؟ قال التعرف على ذات الله وصفات الله، يعني أنا رح أعرف الله على حقيقته على ماهيته؟ حاشا وكلا، حاشا. ومن أنا حتى أدرك الله؟ لا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول ولا تدركه الأسماع، لا تدركه أبدا. وإنما الله عز وجل نتعرف إليه من خلال مخلوقاته. قال أن تعبد الله كأنك شايفه، كأنك تراه. طيب أنا ما حشوف الله عز وجل، الله في الدنيا لا يشاهد وفي الآخرة نراه بلا كيف، على الوجه الذي أراد وعلى المعنى الذي أراد. إذن كيف أتعرف إلى الله وكيف أعبد الله؟ قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال إن طريق معرفة الله إنما هو من نظر والاستدلال، يعني مو فجأة هيك بعرف الله، أنا بصير مؤمن بالله عز وجل، ولا إلا وجد كل الخلق معناته مؤمنين وموحدين، وهذا ينافيه الواقع. قال إذ العلم بوجوده تعالى ليس بضروري فلا بد من دليل، يعني لازم مو ضروري نعرف الله هيك المقصود؟ قال لا، المقصود به من الأشياء التي ثبتت في عقلنا والتي تثبتها. قال هي الدليل عليها ينقسم إلى قسمين، إثباتها ينقسم إلى قسمين، منها ما لا يحتاج لا لنظر ولا لكسب ولا لكذا، مثل ما قلت لكم قبل شوي، شو واحد زائد واحد يساوي اثنين، كما نقول إلهين بهذا الكون مستحيل عقلا، البداهة بتدل على هذا الشيء، ما في حاجة لكثير نظر، يعني وجود إلهين بهذا الكون مستحيل. طيب قال ليس بضروري، يعني التعرف على صفات الله، السمع والبصر والكلام والحياة والقدرة والإرادة وكل صفات الله عز وجل. قال هذا يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى تفكر، وقد دعانا الله عز وجل إلى ذلك، دعانا مرات وكرات في القرآن، فقال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أرجو المعذرة، يعني انتهى الشحن اللابتوب. التعرف إلى الله عز وجل يحتاج إلى نظر، التعرف إلى صفات الله يحتاج إلى كسب وتفكير. قال العلماء الضروري الضروري. شو هو الضروري؟ قال الضروري وأحيانا يسمى البدهي أو البديهي. البدهي أو البديهي والأفصح بدهي. قال هو الذي لا يحتاج في حصوله، ما بتحتاج أنت لتشوف له بعقلك، لا يحتاج إلى كسب ونظر وفكر، ما بيحتاج إلى ذلك. قال أما النظري ويسمى الاكتسابي أو الكسبي، قال هو الذي يحتاج إلى كسب ونظر وفكر فلا يحصل إلا من خلال عملية التفكير. طيب. إذن هل وجود الله عز وجل وصفاته وكمالاته وجميع ما يتعلق بالله عز وجل من صفات، صفات الذات وصفات المعاني والصفات المعنوية وغير ذلك، هل جميع ذلك يدرك بالبداهة والضرورة؟ قال لا، قال ليس بضروري، هذا مو من أقسام العلم الضروري، هذا من أقسام العلم إيش؟ النظري، الذي يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى تدبر وتفكر في هذا الكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى التفكر في هذا الكون، والنبي والله عز وجل قد أمرنا في الكتاب كثيرا أن نتفكر وأن نعقل وأن نتدبر من أجل أن نصل إلى حقائق علم التوحيد. سأعيد، وقال جمهور المتكلمين إن معرفة الله تعالى إنما هي بالنظر والاستدلال، يعني هي علم ضروري ما علم نظري؟ قال علم نظري مو علم ضروري، تحتاج صفات الله إلى تفكير وكسب ونظر. قال إذ العلم بوجوده تعالى ليس بضروري، فلا بد له من دليل. دليل. قال والدليل النقلي من الكتاب والسنة فرع على ثبوته وثبوت النبوة. فأنت أول أمر لازم تثبت في عقلك شو هو؟ وجود أمرين هن القطبين الرئيسيين، ولذلك الله عز وجل أمرنا بهما معا مع بعض، أمرنا بهما وين؟ في كل أذان، في كل صلاة، في كل دخول إلى الإسلام. لازم الشخص اللي بده يفوت الإسلام بده يصلي، بده يأذن، بده يقيم، يمسك هذول العنصرين سوا، أشهد أن لا إله إلا الله، وجود الله وحدانية الله، وأشهد أن محمد رسول الله، شو؟ نبوة النبي ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذول أمرين المفروض أن الإنسان ما ينساهم أبدا، هن الأساس في جميع العقائد والقواعد، كل شيء، كل قواعد الدين وكل التفريعات الفقهية تتعلق بأمرين: إثبات وجود الله وصفاته، وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما بتقلي أنت القرآن أهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن كلام الله، النبي بشر عليه الصلاة والسلام، فالقرآن أهم. بقول لك عن طريق من أتانا القرآن؟ عن طريق مين؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين اليوم ومتمرسو الغزو الفكري اليوم في هذا الزمان ما بيجي بيقول لك أخي دينك غلط، دينك غلط، عقيدتك غلط، مبادئك غلط، ما لا يقول ذلك. شو بيروح بيقول لك؟ بيقول لك الوحي لعله أن يكون حالة من الصرع، لعله أن يكون كذا، لعله أنه جبريل هذا هو واحد جني وما جني وكذا، لعله أنه النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من ورقة بن نوفل، هو ما راح للصلاة والزكاة والصوم والحج، ما راح للفروع، ضربنا في جذورنا. هذول متمرسو الغزو الفكري يأتون إلى أس الأسس ثم يضربون بذلك العقيدة التي تفرعت عنها كل العقائد، التي هي وجود الله ووجود النبوة. وجود الله وجود نبوة للنبي عليه الصلاة والسلام تتفرع عنها جميع العقائد وينبثق منها جميع الأحكام الفقهية. شو قال؟ قال والدليل النقلي من الكتاب والسنة فرع على ثبوته. ثبوت شو؟ ثبوت معرفة الله. معرفة الله بمعنى معرفة ذات الله ومعرفة صفات الله عز وجل، الذي قلنا عنه قبل قليل يحتاج إلى علم ضروري أم نظري؟ نظري، يحتاج إلى علم نظري. وثبوت النبوة، لأنه متى ما ثبتت النبوة يثبت الكتاب وتثبت الأحكام وتثبت السنة وتثبت القيم وتثبت كل شيء في الإسلام، يثبت بناء على ثبوت وجود الله، وجود الرب عز وجل، إلهية هذا الإله، ووجود نبوة هذا النبي. فإذا ثبتت الإلهية للإله والنبوة للنبي تنبثق عنهما جميع العقائد التوحيدية، وينبثق عنهم إيش؟ ينبثق عنهم أيضا الأحكام الفقهية. في مواقع اليوم بالإنترنت، في عندك كثير من ليس مو مواقع فقط، كتب كثيرة، مجلات، منشورات على الواتساب، همها الأكبر وديدنها الرئيسي شو هو؟ الهم الأكبر هي أن تزعزع فينا أساس التوحيد، أو مو الأساس، أس الأساس الذي هو النبوة والإلهية للإله، نبوة النبي وإلهية الإله جل جلاله. فإذا الإنسان صار في عنده خلل في هذا أو في هذا، بتلاقي تلقائي أنه ترك صلاة وترك الزكاة وترك الحج وصار ينظر للحرام وافتعل الكبائر وافتعل الموبقات، كلها بناء على إيش؟ أن لديه مشاكل في أسس العقيدة الإسلامية. قال فلا يمكن الاستدلال به في الأصول، ما بصير لي والله دليل وجود الله عز وجل هو أن الله عز وجل قال في كتابه كذا، ما بصير. بالبداية أثبت وجود الله عقلا، العقل من خلاله نثبت وجود الله، ومن خلال العقل نثبت نبوة النبي. بعد منا منقول متى ما ثبت انه في اله وفي نبي، والاله اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبر الوحي، عبر جبريل وكذا والقران، اخبره بامور، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا هذه الامور. بعد منا منقول احنا قال الله وقال رسول الله، بعد منا منقول امر ونهى. لكن بالبدايه شو بنعمل؟ بالبدايه ينبغي ان نلجا الى ايش؟ ان نلجا الى العقل من اجل النظر والاستدلال لتثبيت إلهية الإله ونبوة النبي. قال فتعين الاستدلال بالدلائل العقلية التي ورد النقل أيضا بتصحيحها، يعني ما أجى الدين ليناقض العقيدة ويناقض أسلوب الوصول إلى العقيدة، ما أجى الدين الكتاب والسنة وبعدين قال لك ما بيصير تنظر، لا بيصير تفكر، الله موجود وما بده دليل وما بده كذا. بالعكس، قال الله عز وجل كثير ما ذكر الله عز وجل آيات عن التفكير والعقل والتعقل والتفكر والتدبر والاعتبار. من هذه الآيات، من أعظم هذه الآيات، قال الله عز وجل وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يدعون الله عز وجل ويحثنا على أن نتدبر في أنفسنا، بعقلنا وبجسمنا وبذواتنا، بطريقة تفكيرنا، بطريقة تعاطينا مع الأمور، بطريقة دخول معلومات لعقلنا، بطريقة سلوكنا، كل ذلك بدل على الله، يدل على أن هناك من ركب هذا العقل وأبدع في تركيب هذا العقل، يدل على أن هناك من أبدع في تركيب هذا الجسم. الولد تشوفه لقد هيك أول مبيولة بصغير، جميع الأجهزة اللي فيه شغالة، جهازه الهضمي، جهازه التنفسي، جهازه العصبي، جهازه الكذا، كل هذه الأجهزة تدل على أن هناك مبدع صانع صنعه. كيف وصلت إلى ذلك؟ بالعقل. لذلك لابد بالبداية مو من العلم الضروري، وإنما العلم النظري القائم على الكسب والنظر والفكر والعملية إيش؟ التفكيرية. فالطريق إلى إثباته تعالى إما، رح يجي لك الآن على تفريعات العقل، فقال والدليل على إثباته تعالى إما إمكان العقل أو حدوثه أو بمجموع أو مجموعهما. إما إمكان العالم، بمعنى أنه هلا وجودي أنا واجب لما جائز لما مستحيل، وجودي أنا كشخص، وجودك أنت كمشاهد الآن، وجود هذا الدرس واجب لما جائز لما مستحيل، جميع ذلك من الجائزات، جميع ذلك من الجائزات. عقلا يجوز الآن أنا أنه يجيني ولدين ويجيني 10، فالأولاد من 8 إلى من 2 إلى 10 وجودهم جائز، حتى من 0 إلى 10 الإنسان ممكن يجي ولد وممكن لا. فوجود محمود عقلا هو وجود جائز، وجود محمود عقلا هو وجود جائز مواجب. الذات الوحيدة الواجب وجودها في الكون هي ذات الله عز وجل، هي إيش؟ هي ذات الله عز وجل. أما جميع الموجودات غير الله عز وجل شو منقول؟ وجودها كل شيء غير الله، كل شيء غير الله، فنقول وجودها عقلا جائز. طب الآن وجدت، خلص الآن وجدت، لكن عقلا بالأساس، أساسا من الذي أوجدها؟ وهل وجودها ضروري أم وجودها جائز؟ جائز. قال إمكان العالم، إمكان العالم أو حدوثه أو مجموعهما، إمكان العالم أو حدوثه أو مجموعهما. قال وكل ذلك إما في الجواهر أو في الأعراض. الجواهر اللي هي إيش؟ هي الذوات، والأعراض التي هي الصفات. فكل شيء في هذا الكون إما أن يكون ذاتا أو صفة، إما أن يكون ذات أو صفة، وهذه الذات إما أن تكون قديمة أو حادثة. وذات وحيدة في هذا الكون هي الذات القديمة، هي ذات الله عز وجل. طيب قال إما إمكان العالم، وهلا رح يشرح إمكان العالم أو حدوثه كما رح يشرحه، أو مجموعهما، وكل ذلك إما في الجواهر أو في الأعراض. قال فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذات، الذوات بإمكان وجود، إمكان قدرتهم، هذا البصر الذي أنا أبصر به الآن والسمع الذي أسمع به الآن، قال هذا من ضمن الممكنات، لأن الله عز وجل، لأن الله عز وجل ممكن أن يوجد لي السمع وممكن أن لا يوجده، ممكن أن يوجد لي البصر وممكن أن لا يوجده. أصلا الآن وجد، نعم، والله عز وجل الآن ممكن أن يجعلني أستمر بهذا الإبصار لآخر حياتي، ممكن يقطعه الآن، ممكن يقطعه بعد ساعة وبعد سنة وبعد سنتين، ممكن عقلا؟ نعم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجميع حواسنا إلى آخر حياتنا إن شاء الله. طيب قال فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذوات في قوله والله الغني وأنتم الفقراء، كيف يعني؟ قال لأن الممكن مفتقر في ذاته إلى من يوجده. شو الممكن؟ قال لأنه اللي وجوده ممكن، وجود صفاته ممكن، ممكن مو ضروري. قال لأن ذلك شو؟ قال لأن ذلك مفتقر في ذاته إلى من يوجده. يوجده بمعنى، قال أهل المنطق، يعني يحتاج إلى من يخصصه، يحتاج إلى من يخصصه. خلينا بهذه العبارة فهي عبارة أوضح. قال إلى من يوجده، فالله عز وجل يستطيع الله أو يقدر الله عز وجل من قدرة الله عز وجل ومن مفردات قدرة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يخلقك أو لا يخلقك، من قدرة الله عز وجل، وهذا من قدرة الله، أن يعطيك السمع أو يسلبه منك، أن يعطيك البصر أو يسلبه منك، من قدرة الله عز وجل أن يفعل معك جميع ذلك. في قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، الفقر مو فقر مصاري يعني، أو فقر صحة، فقر عام. والله الغني، الغني بإيش؟ بالملك. الله بس مالك، الله غني بصفاته، غني بصفاته، فقدرة الله ليس لها حدود، وسمع الله ليس له حدود، وبصر الله ليس له حدود، وهكذا غير السمع تبعنا. لحنا بصرنا في له حد أدنى وحد أعلى، بصر تبعنا لحنا، متى ما حطينا الشيء هيك أمامنا، متى ما قربنا قربنا قربنا، بعد منا لا نرى. لذلك أنت إذا أغمط عينيك عينك تبصر، لماذا لا تبصر عندما تغمض عينيك؟ قال لأنه الجفن هذا سكر، هو عمليا الجفن شيء. هلا أنا هذا الجفن لو أمته يعني لا سمح الله لو أزيل بعملية وكذا وبعدوه عني بهذه الطريقة، بشوفه بيظهر هيك أمامي، لكن يوم هذا الجفن جفن عيني، يوم هو ملصوق بعيني، لماذا لا أراه؟ ليش ما بشوفه؟ قال لأنه هذا الحد الأدنى للعين للأبصار، ما بتعود العين بتشوف إذا كان الأمر ملصق بها، وكمان عن بعد، عن بعد مثلا 100 متر 200 متر 300 متر وهكذا في حد أعلى للأبصار، يختلف من شخص آخر. نعم، وكذلك السمع والبصر، أما بصر الله عز وجل يعلم السر وأخفى. قال ابن عباس: يعلم دبيب النملة، دبيب يعني كلام، دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء من دون ضوء، نعم، من دون مجهر، من دون مكبر، بدون كاميرا، بدون آلات. الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال: لأن الممكن يعني وجوده، وجود صفاته، مفتقر في ذاته إلى من يوجده يعني المخصص. قال: والواجب وجوده يعني سبحانه وتعالى غني عن غيره في وجوده. من هو الغني على الإطلاق؟ الله، وهذا ما عبر عنه علماء التوحيد بإيش؟ صفة الغنى. عبر عنها علماء التوحيد بأن صفة قيامه بالنفس، أن الله قائم بنفسه، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى موجد، ولا يحتاج إلى محرك وإلى متصرف فيه، ولا يحتاج إلى من يحدث الصفات فيه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى إيش؟ غني عن الخلق، يفتقر إليه كل من عداه ولا يفتقر إلى من عداه، قيامه بالنفس. وهذا مصداق قول الله عز وجل: الله الصمد، لا إله إلا هو الحي القيوم الذي تقوم به السماوات والأرض وما فيها، وما فيها ومن فيها، ما للغير العاقل وللعاقل معا، ومن مخصص للعاقل. طيب، قال: والإشارة إلى الاستدلال بالحدوث. شو قال لك قبل شوي في الطريق إلى إثبات الله تعالى؟ إما إمكان العالم أو حدوثه. قبل شوي حكى لك على إيش؟ حكى لك، قال: فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذوات. هي حكى على الإمكان، الآن حيحكي على إيش؟ على حدوث هذه الذوات، على حدوث، يعني هو نفس الأمر على نفس الشيء عم يحكي، لكن من منظورين، من زاويتين. طيب، والإشارة إلى الاستدلال بالحدوث في قوله تعالى، في قوله في قصة إبراهيم عليه السلام: لا أحب الآفلين، لا يحب إيش؟ اللي بيروحوا، ظهر الكوكب من هون وراح من هون، هذا شو دليل إيش؟ دليل أن هناك من أخرجه، ودليل هناك من أذهبه، في قوة خارقة بهذا الكون هي التي أتت بالشمس وأزالت الشمس، هي التي جعلت الأرض تدور، هي التي جعلت الأرض تقوم بذاتها في هذا الكون من دون ما حدا يمسكها، من دون قدرة بشرية، من دون قدرة مخلوق، وإنما هي قدرة الخالق جل جلاله. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: لا أحب الآفلين. قال: وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى إفهام الخلق، طريقة كثير بسيطة، والآن سيشرحها بشكل مؤصل بعد قليل، سيشرحها بشكل مؤصل، فلان ما حنستعجل يعني ونحكي الكلام في غير موضعه. قال: وذلك محصور في أمرين: دلائل الأنفس، هذا الشيء عم يقول لك محصور في أمرين، دلائل الأنفس وفي أنفسكم، شو كمان؟ ودلائل الآفاق، وفي الأرض آيات للموقنين، الأرض الآفاق، ودلائل الآفاق المشار إليها، إليهما الآية شو قالت؟ قالت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ففي دليل الأنفس وفي دليل الآفاق، والآن سيشرح الأمرين. قال: وهذه الطريقة، طريقة الاستدلال بالحدوث، أنه هذا ما كان موجود أم موجود، هذا ما كان موجود أم موجود، هي أسهل فهما وأقرب إلى العقل من كلمة إمكان الذوات، الإمكان، إمكان الحدوث، إمكان الكذا، غير أنه في شيء حقيقة حدث. فإذا كان عندي الآن مثلا، أنا مثلا ولدين، بعد فترة رح يصيروا ثلاثة إن شاء الله تعالى، فإذا أتاني الولد الثالث، أستدل من خلال وجود هذا الولد الثالث على أنه أنا شو؟ أنا كمان حادث، لأنه الآن قدام عيني عم يصير ابني، قدام عيني الآن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنين ثم يخرج، فإذا خرج إنسان، له عقل، خرج إنسان له حواس، خرج إنسان له شعور، له أحاسيس، ينظر ويرى ويسمع ويتكلم. إنسان، من الذي صنع هذا الإنسان من اللاشيء؟ وين كان ابني الآن؟ ابني الآن وين كان؟ ما كان. خلقه الله، خلقه الله عز وجل، الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا. فدليل وجود ابني الآن قدام عيني، ذلك يثبت الإيمان في قلبي أنا إنه إيش؟ إنه هذا الولد وجد وحدث. فإذا هناك من أحدثه وجد، إذا هناك من أوجده. فهذا من أعظم الأدلة على إيش؟ على وجود المحدث سبحانه وتعالى. قال: ودليل الآفاق المشار إليهما، وذلك محصور في أمرين: دلائل الأنفس ودلائل الآفاق المشار إليهما، في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يدعون الله عز وجل إلى التفكر في هذا الكون وإلى النظر وإلى الاعتبار. قال: أما دلائل الأنفس فهي أن كل واحد يعلم بالضرورة أنه لم يكن موجودا ثم وجد، لأنه قدام عيني عم تصير الأشياء كلها، فأنا أنظر إلى الأشياء وأستدل بذلك على نفسي. فوجودي أنا ووجود ابني ووجود ابن ابني ووجود جد جدي نفس الوجود، هو جاء بالخلق، جاء بالخلق وبالإيجاد من خالق موجد. إذن أنا أستدل على وجود خالق ووجود موجد وصانع سبحانه وتعالى من خلال إيش؟ من خلال نفسي، ومن خلال ابني، من خلال أخي، من خلال أختي، من خلال كل الناس اللي حولي، أستدل بذلك على وجود، على وجود الله عز وجل. طيب، قال: أما دلائل الأنفس فهي أن كل واحد يعلم بالضرورة أنه لم يكن موجودا ثم وجد، وكل ما وجد بعد العدم لا بد له من موجد. شيء ما كان موجود، لو افترضنا الآن أنه في عنا كفتين ميزان، ميزان عادي، أيهما سترجح؟ أي وحدة ترجح؟ أن وحدة ستكون إلى الأسفل أثقل وأن وحدة أخف؟ اللي فيها شيء. إذا كان الميزان الآن مستوي، إذا كان الآن الميزان مستوي ودقيق وصحيح، فهذا الميزان كفتين هذول، هذا الميزان هذول الكفتين لا يمكن أن ترجح واحدة منهما على الأخرى إلا بإيش؟ بوجود شو؟ المرجح. فإذا افترضنا محمود في الميزان الآن وجوده وعدمه، الآن محمود ممكن يكون مو موجود وممكن يكون موجود. الآن عندي ولدين والثالث على الطريق، الله يحفظهم جميعا ويجعلهم من الصالحين. الآن ولد رابع في علم الله، أنا ما بعلم ولا أحد بالدنيا بيعلم أبدا. الآن وجود الولد الرابع هو في كفتي ميزان، في كفة وجود وكفة عدم. ما الذي يرجح هذه الكفة على هذه الكفة؟ أيهما ترجح على الأخرى؟ ولا واحدة، إلا بوجود مرجح. من الذي رجح كفة وجودي وأنا الآن أحدثكم على كفة عدمي؟ المرجح سبحانه وتعالى، الذي أحدث هذا الكون، والذي خلق هذا الكون، والذي صنع هذا الكون، والذي ركب هذا الكون، والذي أبدع هذا الكون. قال: لأن عجزهم عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة. شو قلنا قبل شوي الضرورة؟ قال: الضرورة هو البداهة، هذا الشيء واضح، ما بحاجة كثير من التعب حتى نوصل إله، واضح إنه كل صانع له، كل مصنوع إله إيش؟ صانع. فنقول الآن هذا القلم فجأة وجد، ما بيصير، هذا القلم مصنوع في له صانع، محمود مخلوق في له خالق. هاي الصوفاي اللي وراي الآن الكنباية، هذه تحتاج إلى من صنع، إلى من يصنعها. أنا ما أصدق أن الطاولة الآن التي أنا أضع عليها الكمبيوتر، ما أصدق أنا أنه هي والله لحالة وجدت، ما بيصير. هذه مصنوعة تحتاج إلى صانع. فإذا كانت الطاولة وكانت الصوفاية وكان القلم يحتاج إلى صانع، هو شيء بسيط، فجسم مكون من أجهزة كثيرة يعجز عنها الآن كل البشر عن أن يصنعوا مثلها مرة واحدة. استطاعوا أنه يصنعوا مثيل للإنسان الكتروني، لكنه ليس مثل الإنسان، ليس فيه الأجهزة الموجودة داخل الإنسان، لا يتمتع بقدرات الإنسان أبدا أبدا. ما استطاعوا أن يكتشفوا كل شيء في هذا الإنسان، فكيف نقول الآن أنه في حدا والله بينخلق لحاله لوحده؟ أنتم بتصدقوا الآن أنه هذا القلم وجد لوحده؟ هذا القلم له صانع، وكذلك محمود له صانع، له خالق. في مين أحدث محمود؟ في مين طالع الشعر هون وما طالع الشعر هون؟ في مين ما طالع الشعر هون؟ في مين حط عينتين هون ما حطن عين هون وعين هون؟ في مين صنع وركب وأبدع وخلق؟ من هو؟ هو الله، هو الله أيها الأحبة. فإذا يا أيها الأحبة، هذا الأمر من أبده البدهيات ومن أسهل الأمور التي تحتاج إلى نظر، نظرنا فيها بسيط، نستطيع أن نصل إلى الله عز وجل عبر إيش؟ عبر إيش؟ عبر هذا الإنسان، عبر هذه الموجودات. فنقول لكل مخلوق خالق، لكل موجود موجد. قال فلا بد من صانع قديم مخالف لهذه الموجودات. وأما دلائل الآفاق فلأن العالم يتغير، طلعت الشمس راحت الشمس، اجى القمر نقص القمر، غاب القمر، ثم اجى هلال، ثم كمل فصار بدرا، ثم صار هلالا مرة أخرى، ثم ثم ثم ثم هكذا. جاء البرد، جاء الصيف، جاء الخريف، جاء الفصول، جاء الوقت، الآن جاء الليل، جاء النهار. هذه التقلبات في هذا الكون. الآن مات مثلا فلان، أكلته الأرض، ماتت الدودة، مات الكذا، تبخر الماء، ذهب الماء، صار غيم، ذهب الغيم، كذا. هذه الحركة في الأفلاك، هذا النظام البديع الموجود في الكون لحاله. نحن قلم ما صدقنا أنه يصير، قلم ما صدقنا أنه يصير لوحده. أفنصدق أن هذا الكون صنع من لا شيء؟ قال وأما دلائل الآفاق فلأن العالم يتغير ويدرك التغير بالمشاهدة. شيء واضح، ما في داعي نقعد نفكر كثير ونجيب أدلة، واضح قدام عيننا، عم ينزل مطر وبعدين عم يوقف المطر. من الذي أنزله؟ من الذي أوقفه؟ من الذي ساقه؟ من الذي قدره؟ من الذي أمره أنه ينزل هون وما ينزل هون؟ ما الذي جعل المطر رحمة لقوم وجعله عذابا لقوم؟ ما الذي جعل البحر نعمة لقوم بيصطادوا منها وبيعيشوا منها وينعمون في هذه النعمة، وجعل البحر نفسه جعلوا عذاب وجعلوا كربة وجعلوا ضيق لقوم آخرين؟ من الذي جعل ذلك؟ الله. ويدرك التغير بالمشاهدة من اختلاف الفصول والليل والنهار والطلوع والأفول والرعد والبرق والسحاب وغير ذلك. وكل متغير حادث. ليش كل متغير حادث؟ لأنه كل متغير يحتاج إلى مغير، كل متغير يحتاج إلى مغير. الآن أنا عندي مثلا عجينة، عجينة اشتريت عجينة من الفرن وحطيتها على المجلة في المطبخ، فجأة بعد ساعتين دخلت إلى المطبخ وجدت هاي العجينة عبارة عن مثلا بيتزا، وجدت هاي عبارة عن قطع من الخبز. من الذي صنعتك لحالة؟ ما بيصير لحالة. من الذي غيرها؟ المغير سبحانه وتعالى، القادر على كل شيء. طيب، قال وكل متغير حادث فلا بد من محدث قديم. محدث يعني فاعل متصرف. إذ لو كان مين؟ المحدث سبحانه وتعالى. إذ لو كان حادثا كمان هو في مين أوجده؟ لاحتاج إلى محدث آخر، معناته مو هو الرب. لكن الله عز وجل ليس له بداية وليس له نهاية، ليس لقدرته وصفاته بداية وليس لها نهاية. فلذلك نقول الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إليه، لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد سبحانه وتعالى. شو يعني؟ يعني أن الله عز وجل لا يحتاج إلى موجد ومخصص ومحدث وفاعل ومتصرف، فهو المتصرف سبحانه وتعالى في كل شيء. قال إذ لو كان يعني الموجد أو المحدث حادثا لاحتاج إلى محدث آخر فيدور أو يتسلسل، وهما محالان. محالان شلون؟ نظرا أم ضرورة؟ قال ضرورة، مثل ما ذكرنا قبل قليل الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. كيف يعني الدور والتسلسل؟ قال الدور والتسلسل، أنا عطيتك تفاحة وأنت عطيتني تفاحة. لما بيجي واحد بيقول لي مين عطاك هي التفاحة؟ بقول له والله خالد. بيجي عند خالد لك يا خالد مين عطاك؟ بقول له محمود. شلون يعني واحد منكم بده يعطي الثاني؟ ما بيصير. فمن الذي أعطى القدرة أو أعطى الخلق للآخر؟ فبيقول لك أنا خلقته هو خلقني. هذا شو؟ عقلا باطل، عقلا باطل، ما بيصير. إذا على مستوى تفاحة لا نصدق، على مستوى وجود من العدم بدنا نصدق؟ الكون خلقني وأنا خلقت الكون؟ هذا جنان. أو يتسلسل، قال أو يتسلسل، قال أنا مين خلقني؟ أبي. شلون خلقني؟ على اعتبار حنفرض فرضا أنه حنصدق، وأبي مين خلقه؟ أبوه. ومين أبوه؟ مين خلقه؟ أبوه. وأبوه مين خلقه؟ أبوه. وهكذا. طيب وبعدين وصلنا عند آدم عليه الصلاة والسلام، كمان قال آدم في أبوه. شلون أبوه؟ كيف نصدق أن هذا الكون ليس له بداية؟ هذا الأمر مستحيل عقلا، لا يصدقه العقل، لصار في تسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا أمر مستحيل عقلا. العقل يبطل ذلك، والعقل يبطل الدورة. دور مثل ما قلت لكم، أنا عطيت الحياة لفلان وفلان عطاني الحياة، أنا عطيته التفاحة وهو عطاني التفاحة، إذا التفاحة ما صدقنا أفنصدق بالإيجاد والإمداد؟ قال وهما محالا، محالا يعني مستحيلا. قال وهذا الاستدلال هو طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمتقدمين من العلماء والعقلاء. شيء سهل، دليل سهل ومنطقي ودليل مقنع. هذا اسمه دلائل إيش؟ دلائل الاستدلال بالحدوث مو بالإمكان. بالإمكان بده فكر، الإمكان بده متخصص، بده دراسة، بده جلسة مشان يقعد المشيخ يناقشك ويحاورك ليوصلك إلى الحقائق. قال وهذا الاستدلال هو طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمتقدمين من العلماء والعقلاء، وذلك لأن آدم عليه السلام إنما أظهر الله حجته على فضله بأن أظهر علمه على الملائكة. الملائكة عندهم علم في ذلك الوقت، عندهم العلم الموجود عن سيدنا آدم؟ عندهم علم؟ ما عندهم علم. عندهم علم الملائكة، عندهم علم في ذلك الوقت الذي أمرهم الله عز وجل أن يخبروا آدم عن الأسماء؟ ما عندهم علم. آدم عنده علم؟ عنده علم. من الذي جعل عند آدم العلم ولم يجعل العلم عند الملائكة؟ المحدث، الفاعل، المتصرف، الله سبحانه وتعالى. قال وذلك محض الاستدلال. وقال الله تعالى إخبارا عن نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أنا بقدر بعد ما ربي عز وجل طمس على قلوبكم، أنا بقدر أعجزلكم إياها؟ الله الفاعل، الله كتب عليكم الضلال، انتهى. وأخبر عن قومه بقوله: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. إنه أخي حاجة جيب لنا أدلة، ما بدنا نآمن. شو طبع الله على قلوبهم؟ ومعلوم أن تلك المجادلة ما كانت في الفروع، بل كانت بل في التوحيد والنبوة ونصرة الحق بالدلائل القطعية. والحمد لله رب العالمين. تشرفت بجميع من حضر، واعذروني على أن أخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور المسند الجليل الشيخ ماجد ح حامد الشيحاوي الحسيني حفظه الله تعالى، السيد الشريف المسند الكبير صاحب الفضل والعلم حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ حسام الدين شنعيف حفظه الله تعالى الدمشقي، وغيرهم من أهل العلم، والشريف باسل الويسي الحسيني أيضا، فضيلة الدكتور الشريف العالم الجليل المسند حفظكم الله تعالى، سادتي جميعا وبارك بكم. ربما يعني لا أعرف بعض الأسماء، سأنظر الآن إذا في بالتعليقات حلقات سابقة موجودة، نعم موجودة على اليوتيوب وموجودة أيضا في هنا في المعهد. الله يجزيكم خير وإياكم سادتي جميعا حفظكم الله، وعليكم السلام لمن قال السلام عليكم. بارك الله بكم دكتور ماجد مرة أخرى حفظكم الله، ما شاء الله من المتابعين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم هذا دليل إيش؟ هذا دليل الأنفس. هل مثال التفاحة يسمى الدور؟ نعم، أنه أنا أعطي التفاحة لفلان وفلان يعطيني التفاحة، أنا أعطي التفاحة لفلان وفلان يعطيني التفاحة معا بآن واحد، شو يسمى هذا؟ دور، والآخر يسمى التسلسل. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: مطلب في مقامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الاستدلال، وسنثبت في الدرس القادم بالدلائل القطعية والبراهين الواضحة أن إبراهيم لم يكن يوم من الأيام في حياته على الإطلاق شاكا بالله عز وجل، وإنما كان ذلك من باب إيش؟ الجدل الفكري، الجدل الفكري، وسنثبت ذلك من خلال الآيات والأحاديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أترككم سعادتي في رعاية الله تعالى وحفظه وأمانه، إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في الدرس الرابع، ونحن الآن في الدرس الثالث وقد ختمناه بفضل الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.